حي الكتائب في ثرى الشيشان صاغوه مجدا صاغوه مجدا بالنجيع القراني. أبدا لا يستمر الجيش الروسي في شيئا أبدا أبدا لا يستمر, وهزيمتهم والله العظيم أنها قريبة بإذن الله. رغم أن القلوب قد حزنت والعيون قد جمعت إلا أن الهمم ولله الحمد والفضل والمنة قد علت وتسامت وارتفعت, فإنا ماضون بإذن الله على هذا الدرب, ونعاهد الله سبحانه وتعالى على النبي قدما في هذا الدرب. وصدق من قال دم الشهيد نور ونار, فلقد كان والله نورا أضاء لنا الدرب أكثر فأكثر, وسيكون نارا ينفح أعداء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الآن أبو الوليد ضرب طيارة هليكوبتر عسكرية طاحت وقطعت وفجرت في الدنيا علم قتل سائقها وطائرات تدور حولها وتحاول أن تأخذ جثثهم علم. حي الكتائب في ثرى الشيشان صاغوه مجدا صاغوه مجدا بالنجيع القراني, ركزوا على هام الرواسي راية أفاقة نسجت من الأكفان, نقشوا على صلب الصقور رواية تروي بطولتهم على الثقلان شمخوا بعصف العاصفات فلم تكن تحني الرياح شوامخ البنيان, راياتهم في الزحف تشهر سيفها لتهد ركن الكفر والطغيان, صرخوا بوجه الكفر وهو مزمجر نحن الأباة صناعة القرآن, لأنها بجيوشكم وعتادكم فالنسر يأنف ذلة الغربان قوم إذا دون النفير تطايروا يشرون بالأولى نعيما ثاني, قوم إذا دون النفير تطايروا يشرون بالأولى نعيما ثاني, سالت دماؤهم على وجناتهم ليفوح عرق المسك والريحان, ألفوا ملاقاة الصعاب وإن عتت ريح فهم أعتى من الطوفان وقفوا على سمع الزمان وأعلنوا الزحف ماض رغم كل تواني, قاموا أماتا كالرعود وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان, وقفوا على سمع الزمان وأعلنوا الزحف ماض رغم كل تواني, قاموا أماتا كالرعود وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان يتهافتون على الحتوف أعزة كتهافت الظمأ على البيعان, يتهافتون على الحتوف أعزة كتهافت الظمأ على البيعان, ويعانقون الموت في وله له كتعانق الولهان للولهان, دهت الخطوب وجلجلت فالنار في الأزمات خير بيان, صيحاتهم الله أكبر حطمت عرش الطغاة وهامة الصلبان, جووا بها في الأفق فارتج المدى فرقا وخارت راية العدوان, صيحاتهم الله أكبر حطمت عرش الطغاة وهامة الصلبان, بها في الأفق فارتج المدى فرقا وخارت راية العدوان يا أيها الأسد البواسل أبشروا فالنصر يخفق في والفرسان, الشوق أحرق شمعة الوجدان.